بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 21، تقديم عبد الرحمن السبهان. يمن الله كتابا، يسر الله حسابا. يمن الله كتابا، يسر الله حسابا. في عداد المتقين، في عداد المتقين. فرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ يعني ما الذي تشعر به الآن؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجده. فقال هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. لا يفكر في نفسه ولا في عياله ولا في ماله ولا في بيته ولا في ما تركه من أموال ودور، إنما يفكر في نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبماذا يوصي؟ يوصي بنصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ووجدوا في الجرح الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت، وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فأباه، فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ يعني جئت حمية أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فلما ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصل لله صلاة قط. ووجدوا في الجرحى قزمان، وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين. وجدوه قد أثبتته الجراحة، فاحتملوه إلى دار وبشره المسلمون، بشروه بما حقق من نصر، فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له هذا الرجل قال: إنه من أهل النار. يتبين لنا أن العمل قد يكون في ظاهره صالح، لكنه عند الله ليس بشيء. رجل يقاتل ويقتل في الظاهر أنه في معركة وفي حرب على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك هو من أهل النار. والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم النوايا، ووحده الذي يحاسب العباد. أما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، أو شهد له الله سبحانه وتعالى بالشهادة، فلا شك أنه شهيد. أما الظاهر فإن الإنسان لا يحكم لإنسان، ويرجو أن يكون المقتول في وسط المعركة شهيدا ولا يجزم بذلك. قال المؤلف كلاما جميلا، قال: وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام. يعني قد يكونون يقاتلون مع المسلمين، لكن النية تختلف عن نية المسلمين، بل وفي جيش الرسول والصحابة. وكذلك رجل من اليهود، أيضا على عكس ما حصل من قزمان، رجل في القتلى من اليهود قال لقومه قبل المعركة: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت، يعني لا نقاتل في يوم السبت. فقال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشهداء وأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. جمعهم لكي يدفنوا. قال: كان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وأن لا يغسلوا، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. وهذه هي السنة في دفن الشهيد، فأنه يدفن في ملابسه ولا يكفن. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أيهم أكثر حفظ، أيهم أكثر تعلم للقرآن، أيهم أكثر تدبر وفهم، هذا يقدم. فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه عظمة القرآن الكريم وشرف حامليه في الحياة وفي الممات. في الحياة واضح، في القرآن يقدم فيه الإنسان للصلاة، ويقدم فيه الإنسان للتعليم، ويقدم فيه الإنسان للقراءة والإقراء والتعليم. وفي الممات كان من سنته أنه يقدم حامل القرآن. وفي يوم القيامة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأيضا يحاج عنهم القرآن ويدافع عنهم عند ربهم سبحانه وتعالى. قال: وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه، فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة. ثمن الحسن الشهادة يا شهيد، ثم أبشر بالزيادة من ثواب المؤمنين، من ثواب المؤمنين يا شهيد. يمن الله كتابا يا شهيد، يسر الله حسابا يمن الله كتابا، يسر الله حسابا. وكان هناك موقفا صعبا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما رأى حمزة بن عبد المطلب وما فعل به بعد قتله اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها لئلا تجزع، لا ترى ما بأخيها. فقالت: ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فنظرت إليه فصلت عليه ودعت له واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، أي شهق. وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب رضي الله عنه: إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. كيف يقتل أصحابه وعمه ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يواصل الجهاد والدعوة؟ وأيضا يبين لنا يا أخواننا أن كل من أصيب في الدعوة وأصابه شيء من الألم فإنه دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل الإنسان أيضا يحتقر نفسه. هؤلاء الصحابة الذين قتلوا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي فقد أقاربه بهذا الشكل المريع، كله من أجل أن يصل الدين إلينا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد ذلك، بعد هذا الدفن وقف وجمع الصحابة، ووقف يدعو ويصلي ويحمد ربه على هذا. يحمد على ماذا؟ على هذا الذي أصابه. أنت أصابك نصر فحمدت الله، أصابك هزيمة في ظاهر الأمر تحمد الله، وهذا هو المسلم. يحمد الله على كل حال، إن أصابه خير قال الحمد لله، وإن أصابه ضر قال الحمد لله. وهذه السنة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لقيته في الطريق حمنة بن جحش، فنعى إليها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت، ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. وفي رواية: مر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا إليها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فالأمر يسير. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة. متى كان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ ذكره قال: كان يوم السبت السابع من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. يقول هو أن جل الروايات وأكثر الروايات اتفقت على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية من الأنصار 65 رجلا من الأنصار وخمسة من المهاجرين أو 4. أما قتل المشركين فقيل أنهم 38 وقيل أنهم 22. وبات الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الموقف، قال: فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة للجيش المكي، وهذه تسمى غزوة حمراء الأسد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير في لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن له. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة فعسكروا هناك. قال: وأقبل معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك من أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. قال: لم يكن ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، يعني فعلا صدق توقعه. قال: فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى تستأصلوا شأفتهم. قال: ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم، ولذلك خالفهم صفوان بن أمية قائلا: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزرج، فارجعوا والدولة لكم. قال: فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم، فرفضوا هذا الرأي. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان لحقه معبد الخزاعي، هذا الرجل الذي أسلم، أسلم في هذا الظرف يعني في تلك الليلة. قال فجاء إلى أبي سفيان فقال له أبو سفيان ما وراءك يا معبد؟ قال خرج محمد في أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، قال قد خرج محمد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيه من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان ويحك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. فقال له لا تفعل إني ناصح لك. قال وحينئذ انهارت عزائم الجيش وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في الانسحاب والرجوع إلى مكة. قال وأبو سفيان قام بحرب أعصاب ودعاية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح. فلما مر به ركب عبد القيس يريد المدينة قال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ قالوا نعم. قال فأبلغوا محمد أن قد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قال أبو سفيان وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم ذلك إيمانا، ونزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام بعد هذه الواقعة، ثم رجع إلى المدينة. حينما تبصر نورا يملأ القلب سرورا نعم أجر المفلحين، نعم أجر المفلحين يا شهيد. تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها. وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة هل كانت هزيمة أم لا، قال الذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين هزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي. لكن هناك أمورا تمنعنا من أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح. لماذا؟ فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن أحدا من الجيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، ما أسروا ولا واحد، وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، لم يغنموا شيئا ولم يأسروا أحدا، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، يعني في غزوة حمراء الأسد. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي. وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون، أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا. نقف عند الفوائد من غزوة أحد، وهو أهم ما في هذه الغزوة من المباحثات والمدارسات. قال نزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، ويدلي بتعليقات تصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة، وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة إلى مواجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة. كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين ففضحهم وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله، وكذلك إزالة الشبهات والوساوس. قال الله سبحانه وتعالى في أول المعركة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتترك السورة في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها. قال الله عز وجل، وتأملوا الآية يا إخواني، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نأخذ الأولى، لو ترك الله المؤمنين بلا تمييز لأصبح فساد، لا نعرف المؤمن من المنافق، لا نعرف ضعيف الإيمان من قوي الإيمان، فاقتضت حكمة الله أن يظهر مثل هذا الموقف في هذه الغزوة حتى يتبين المنافق، ونجحت هذه، فتبين أن عبد الله بن أبي ومن معه هم منافقون رجعوا بالجيش 300 الذين رجعوا في أول المعركة. الثانية، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الحماس الذي كان في أول الغزوة من بعض الصحابة للخروج، ولو كانوا يعلمون الغيب أنهم سيقتلون هل يخرجون؟ لا يخرجون، لأن الإنسان لا يريد الموت، لكن الله أراد أن يرفع منازل الشهداء بهذه الطريقة. قال: بسط الكلام ابن القيم رحمه الله على هذا الموضوع بسطا تاما، وهو الحكم والغايات المحمودة في غزوة أحد. قال ابن حجر: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، وكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يرى عاقبة هذا الأمر. قال: ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة فلم تتم الرسالة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فالإنسان يعجب بنفسه ويرى أنه دائم منتصر وأن الله يحبه، فلما ابتلي المؤمنون صبروا. ومنها أن الله هيأ لعباده منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، وهي منازل الشهداء، الناس لا يصلونها بأعمالهم، فقيض الله لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أيضا أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله إليهم، اتخاذ الشهداء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يقتل أناس ليكونوا شهداء، وأيضا ظهور صدق المؤمنين وشجاعتهم، وقد ذكرناه في قصص الصحابة الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ظهر منهم الشجاعة والإقدام والاستبسال في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى الله العظيم يا شهيد ربنا الرب الكريم ذلك الفوز المبين ذلك الفوز المبين يا شهيد.